لذبح الهدي وهدايا التمتع والفدي. توجد ثلاثة طرق: ذبحها بمنى أو بمكة أو تكليف البنك الإسلامي. فما رأي فضيلة؟ كله جائز. إذا ذبح في منى فهو أفضل، وإن ذبح في بقية زجاج مكة فهو جائز، أو بواسطة البنك فلا بأس، لكن إذا تولاها بنفسه يكون أفضل. يتولى أضحيته وهديه بنفسه يكون أفضل وأكمل، ويتحرى المكان اللي فيه الفقراء. إذا كان في مكة في وسط مكة المكان أيسر للفقراء، ذبح في مكة حتى يوصلها الفقراء. وإذا يسر في منى ذبح في منى كما نحر النبي في منى، لكن لا يحرم. إذا كانت هدية من الهدايا فهي محلها الحرام. ضحية تذبح في كل مكان، ضحية تذبح في كل مكان، لكن الهدايا التي تهدى إلى هنا هذه التمتع والقران وما فعل في الحرم من المحظورات هذا يذبح في الحرم. أما ما فعل خارج الحرم كهدي محصر الذي يحصل خارج الحرم، أو شيء فعله من الأذى خارج الحرم يذبح خارج الحرم لا بأس، كما لو كان في طريقه من المدينة إلى مكة أتى محظورا في الطريق قبل أن يصل مكة لا بأس يهرج ما يجب عليه في طريقه الفقراء في طريقه، لأن فعل المحظور في خارج مكة. المقصود هذا في التفصيل يعرف من كتب الفقه، وهذا جملة الهدي التمتع والقران وفدية المحظورات التي فعلت في مكة هذا لفقراء مكة. أما الأضاحي في كل مكان، في البر والبحر، ينبح في بلاده، في البادية، في السفينة، في كل مكان. الهدالة الضحايا ما لها محل معين. أما الذبائح التي تجب عن فعله محظور خارج الحرم وفدية الأذى، فدية المحصر، هذه لها شأن آخر، لا بأس أن تذبح خارج الحرم. نعم.